الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نعم، كمل شرح الحديث. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا شرح الحديث الأول، أحسن الله عليكم، نقرأ. نعم، قال المنذري والحديث أخرجه النسائي، بعد والحديث الثاني قال بهذا الحديث، قوله بهذا الحديث السابق، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي بالرفع فاعل ذكر، أي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في وسطه بفتح الواو وسكون السين، أي في وسط كلامه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في وسطه. نعم، بفتح الواو وسكون السين، أي في وسط كلامه، أي بين كلامه. فالضمير المجرور يرجع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. في وسطه. نعم. الضمير يرجع إلى كلامه. وقد نقل هذا الضبط. وقد نقل هذا الضبط عن العلامة المحدث محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله. يعني على هذا الشكون الضبط. وذكر النبي. ذكر النبي هذا الحديث في وسطه، أي بين كلامه. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث بين كلامه. الظاهر أحسن إليكم الوجه الثاني الذي سيذكره، لأن الحديث سبق في كتاب الصلاة. وأوله كأنه موقوف على أبي ذر، ثم قال أحسن الله إليكم في كتاب الصلاة عن أبي الأسود الدؤلي، قال بينما نحن عند أبي ذر قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال يجزئ أحدكم من ذلك ركعة الضحى. هذا بنفس الإسناد الذي ذكره هنا. هذا في كتاب الصلاة. نعم، بنفس الإسناد الذي ذكره هنا. قال حدثنا وهب بن بقية. طيب، شو معنى قال في وسطي هنا؟ لأن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول المتن، ذكره في وسط المتن. ها؟ لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول المتن، ذكره في وسطه. أنا بدرم بهذا الحديث. قال عن أبي ذر قال يصبح، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره بعد ذلك في وسط الحديث، قال فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال بعد ذلك قال رسول الله، قال بعد ذلك فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة. يقول فعد. طيب، ويحتمل أحسن عليكم، قد تحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام في ضمن حديث طويل، فهذا مقتطع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من خطبة أو طويلة أو شيء. هذا الكلام، شوف هذا الأول، احتمال الأول أنه ذكر النبي في وسطه، في احتمال الثاني. نعم. يحتمل لفظ النبي بالنصب. نعم، ويحتمل. ويحتمل أن لفظ النبي بالنصب وفاعل ذكر الراوي وضمير. وذكر النبي يعني. نعم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه يعني الراوي. هنا وذكر. وذكر النبي في وسطه الأول. الرسول هو الذي ذكر. نعم، ذكر أي شيء؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء؟ أي كلام أشياء. ها؟ هذه الأشياء. أشياء ها؟ الصدقات يعني. وسط كلامي. طيب، ويحتمل إيش؟ ويحتمل أن لفظ النبي بالنصب وفاعل ذكر الراوي وضمير المجرور في لفظ وسطه يرجع إلى الحديث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه، يعني ذكر الراوي النبي في وسطه يرجع إلى الحديث. نعم، أي ذكر الراوي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الحديث. نعم. ولم يذكر في أول الحديث، أي بعد أبي ذر، فروى الحديث عن أبي ذر بصورة الموقوف، ثم ذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الحديث وجعله مرفوعا، والله أعلم بالصواب. ويؤيد المعنى الأول الذي نقل عن شيخ شيخنا الدهلوي ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر وقال وتهليلة وتكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي رواية له من طريق عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الأموال بالأجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك صدقة كثيرة فذكر فضل سمعك وفضل بصرك قال وفي مباضعتك أهلك صدقة فقال أبو ذر أيؤجر أحدنا في شهوته قال وفي مباضعتك وفي مباضعتك أهلك صدقة أهلك ولا أهلك أهلك صدقة نعم صلى الله عليه فقال أبو ذر أيؤجر أحدنا في شهوته قال أرأيت لو وضعته في غير حل أكان عليك وزر قال نعم قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير وفي رواية له من طريق يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجون قال وأنتم تصلون وتصومون وتحجون قلت ويتصدقون ولا نتصدق قال وأنت فيك صدقة رفعك العظم عن الطريق صدقة وهدايتك الطريق صدقة وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة وبيانك عن الأرتم صدقة ومباضعتك امرأتك صدقة فذكر الحديث الأرتم الذي لا يفسح الكلام نعم وأما في الرواية السابقة أي رواية عباد بن عباد فكان ذكر الصدقات في صدر الكلام من غير بيان قصة الأغنياء والفقراء وحديث أبي ذر أخرجه مسلم من كتاب الصلاة في باب استحباب صلاة الضحى قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون في باب استحباب صلاة الفتح عندي الضحى طيب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال أخبرنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى انتهى قال المنذري والحديث أخرجه مسلم قوله فشكر الله غفر الله قوله فشكر الله أي غفر الله قال في النهاية هذه بعده طيب مسلم مساقه في باب استحباب صلاة الضحى ها الضحى للفتح الذي في مسلم ايه؟ في باب صلاة استحباب في استحباب صلاة الضحى ايه طيب وهذا ايه كان النسخة اللي عندكم فيها تصحيف يعني طيب الحديث اللي بعده ايه والضحى بالفتح يكون قبل زوال الشمس بساعة تقريبا فيبدأ الضحى عند حلول الضحى قبل الظهر بساعة وفيها حديث البخاري فنرجع إلى بيوتنا فنقيل قائلة الضحى وفي مرة في الشرح قبل أن الضحى وأن الضحى قبل ثم أو الضحى قبيل الظهر مرة. الضحوة فهو ارتفاع أول النهار. نعم. والضحى بالضم والقصر. أيوة أعد الضحى. قال في النهاية فأما الضحوة فهو ارتفاع أول النهار. نعم الضحوة. والضحى بالضم والقصر فوقه. قبل الظهر يعني. وبه سميت صلاة الضحى. قالوا فنرجع للضحى. الضحى الضحى هنا قال الضحى الضحوة قال الضحوة والضحى هنا الضحى والضحى قبل الظهر بساعة. طيب كمل حديث الباب بقي حديثنا. أحسن عليكم. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق إما كان في شجرة فقطعه وألقاه وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. نزع رجل نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق إما كان في شجرة فقطعه وألقاه وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. قال المنذري والحديث أخرجه مسلم فشكر الله غفر الله. قال في النهاية شكره شكره للعباد مغفرته لهم أي للرجل بها أي بهذه الخصلة. والحديث سكت عنه المنذري. وش قال عليه تخرج؟ نعم هذا أخرجه مسلم ذكره في الحديث السابق. أحسن عليكم. هنا قال إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان فهو صدوق لا بأس به. إسناده قوي من أجل محمد بن عجلان فهو صدوق لا بأس به. وأخرجه ابن حبان عن إسماعيل بن داود بن وردان عن عيسى بن حماد. إسماعيل بن وردان. نعم. عن عيسى بن حماد بهذا الإسناد وقال معنى قوله لم يعمل خيرا قط يريد به سوى الإسلام. يعني لم يعمل خيرا قط زيادة التوحيد والإيمان. نعم. وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري ومسلم عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. طيب الشاه يقول خرجه مسلم هنا خرجه مسلم هذا ذكره في الحديث السابق يعني طريق أخرى هذا الحديث السابق. أحسن الله يكون خرجه مسلم. لا. ما هذا الحديث قال سكت عنه. لا هذا الحديث قال فشكر الله له هذا الوقف فيه فشكر الله له. لا هذا أصل في الصحيحين ها الصحيحين صحيح طريق أخرى طريق سمي ها نعم ما ما ما ليس بالعدل السابق ما في حديث شكر الله له. والحديث أخرجه مسلم فشكر الله له أي غفر له. قال في النهاية فشكر الله مغفرة لهم. طيب في الصحيحين في مسلم ما ذكر في ما هل في البخاري طريق أخرى البر والصلة ها نعم من قرأنا البر والصلة من قال أبو الطاهر زايد ها في الصحيحين ما شرك. طيب المنذري وإيش قال غافل عنه المنذري يعني المنذري قال أخرجه الذي قال أخرجه مسلم هذا الحديث السابق. أحسن عليكم. هذا الحديث السابق الذي قال فيه أخرجه مسلم حديث السابق اللي هو حديث أبي ذر الذي قال ذكر النبي سكت عنه الذي قال ذكر النبي في وسطه. نعم. والثاني هذا سكت عنه المنذري. نعم. هو في الصحيحين صحيحين من طريق أخرى. كيف يعني سكت عن المنذري يعني قف كيف يخفى عليها؟ نعم هو كتابه مختصر. أحسن عليكم لا يعلق على كل حديث كتابه مختصر لا يعلق على كل حديث. يعني هذا كتاب إيش؟ كتاب المنذري ما يعلق على كل حديث بعض الأحاديث ما يعلق عليها. أحسن عندك ما أطول ينقل ويطيل أحيانا. إيه نعم أحيانا يطيل على بعض الحديث وبعض الحديث لا يتكلم عليه. طيب والشاهد من الحديث قوله إيش أن هذا الرجل قطع شجرة قص فهذه من السلاميات التي تكفر بها خطايا قطع الشجر وقطع الغصن وإباثة. وأما قوله لم يعمل خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، مثل ما جاء في الحديث أن الله تعالى بعد شفاعة الشفعاء يخرج قوما من النار لم يعمل خيرا قط. قال العلماء يعني زيادة على التوحيد والإيمان، هذا لابد منه لأن غير الموحد لا يمكن أن يخرج من النار، ما يخرج من النار إلا الموحد، غير الموحد ما يخرج من النار. نعم نعم وين فشكر الله له. الصحيحين ذكر هنا لفظه بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. في فشكر هذا في الصحيح في الصحيحين أحسن الله. هذا من ذكره شعيب في التخريج. طيب الباب أبو إماطة الأذى عن الطريق، وهذا يعني واضح يعني وجه الاستشهاد به لأن هذا من الأذى الذي أخرجه. وعلى هذا يكون نعم سم بلال. إذا كان هذا الأجر في إزالة الأذى نعم إذا كان هذا في إزالة الطريق يعني عن الأذى فغيره أعظم، إزالة الأذى عن المسلم أعظم وأعظم، المسلم الذي خلقه الله وكرمه وهو يعبد الله ويسبح الله إزالة ما يؤذيه أعظم وأعظم، وهذا إذا سره هو عن المسلمين لما عن المسلمين عموما، إزالة الأذى أيضا إزالة عن المسلمين عموما. وكذلك نصل لك إزالة الأذى المعنوي من البدع والمحدثات عن دين الله أولى وأولى من هذا من العلم ومن الفقه في الدين ونفع المسلمين بالتعليم أنفع أعظم من نفع بالطعام والشراب. إزالة الأذى زي ما علق على لفظة لم يعملوا خيرا قط في كتاب التوحيد على هذا ليس هذا الحديث لكن عبارة لم يعمل خيرا قط أنا مرة أقول مرة عليه في كتاب التوحيد كما في كلام كلامنا عليها. هو ذكر هذا في حديث الشفاعة أحسن عليكم. قال أبو بكر هذه اللفظة لم يعمل خيرا قط من الجنس الذي يقول العرب ينفى الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال لا على ما أوجب عليه وأمر به. إيش فمعنى هذه اللفظة؟ فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال لا على ما أوجب عليه وأمر به، وقد بينت هذا المعنى في مواضع من كتبي. لا على التمام والكمال، لأنه المهم أهم شيء التوحيد، يعني أنهم لابد أن يكونوا موحدين لما خير يعني زيادة على التوحيد والإيمان، وقد يكون يأتي ببعض ما زال يعني على كلام الخزيمة لما على التمام والكمال لكن عملوا من التوحيد وعملوا بعض الأعمال لوين كانوا نقصوا. يدل عليه أحسن عليكم الحديث الذي قتل 100 نفس قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط مع أنه هاجر يعني لكن لم يتم الهجرة لم يعمل خيرا لعظم استعظامهم للذنوب القتل النفوس التي قتلها. نعم هو ظاهر أنه تاب ومن توبته أنه هاجر إلى هذه البلدة ومن محبته لهذه البلدة وهو في سكرة يلوء بصدره إلى هذه البلدة يدل على عنده من حقائق الإيمان ما جعله وهو في سكرة الموت ينوء بصدره إلى هذه البلدة، وهذه أعمال صالحة أعمال قلبية صالحة عملها في هذا الوقت الذي لا يستطيع غيره. نعم. نعم سلام. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في إطفاء النار بالليل. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رواية وقال: مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. كان المنذري أطال عليه ولا كيف؟ قال انت ها بعد طلع اللي بعده. صح، الحديث اخرجه البخاري ومسلم والترمذي. قوله روايه اقوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يرفع رفع. نعم، المراد به انه مرفوع. قوله عن ابيه عبد الله بن عمر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتركوا النار يعني موقدة. ايش قال النووي؟ ايش كلام؟ صلى الله عليه. قال النووي: هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيرها، وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها فإن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب فظاهر أنه لا بأس بتركها لانتفاء العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا انتفت العلة زال المنع. انتهى. لأن قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. هنا ما ذكر العلة في الحديث الذي بعده. نعم، مثل الكهرباء الآن. الكهرباء الآن الأنوار يعني ما فيها خطر، لكن قد يكون بعض الدفايات قد يخشى منها، يخشى منها تطفأ. لا تكون النار في بيوتكم حين تناموش. الحديث اللي بعدش. حصل عليك. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع درهم، فقال: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. قال المنذري: في إسناده عمرو بن طلحة، ولم نجد له ذكرا فيما رأينا من كتبهم، وإن كان قال المنذري صلى الله عليه. قال المنذري: في إسناده عمرو بن طلحة، ولم نجد له ذكرا فيما رأيناه من كتبهم، وإن كان هو عمرو بن طلحة وقع فيه تصحيف، وهي طبقة لا يحتج بحديثه، والله عز وجل أعلم. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت على أهله بالمدينة، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدوة لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وأخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمروا الآنية. وفيه: فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وأخرجه مسلم بمعناه. وفيه: فإن الفويسقة تضرم على أهل بيت على أهل البيت بيتهم. قال الطبري في هذه الأحاديث: الإبانة على أن الحق على من أراد المبيت في بيت ليس فيه غيره وفيه نار أو مصباح ألا يبيت حتى يطفئه أو يجره بما يأمن به إحراقه وضره. أحسن عليك. وضره. وكذلك إن كان في البيت جماعة فالحق عليهم إذا أرادوا النوم ألا ينام آخرهم حتى يفعل ما ذكرت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فرط في ذلك مفرط فلحقه ضرر في نفس أو مال كان لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مخالفا ولا دية له. انتهى كلام منذري. قلت قلت عمرو بن طلحة هو عمرو بن حماد بن طلحة الكوفي أبو محمد القناد، روى عن أسباط بن نصر ومندل بن علي، وروى عنه مسلم فرد حديث، وإبراهيم الجوزجاني قال مطين ثقة، وقال أبو داود رافضي، كذا في الخلاصة. والحديث أخرجه الحاكم وقال إسناده صحيح. شعيب شعيب قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف. أسباط وهو ابن نصر الهمداني صدوق كثير الخطأ. أسباط نعم وهو ابن نصر الهمداني صدوق كثير الخطأ، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. الألباني ايش قال؟ قال صحيح. نسخة ضعيف. أخرج البخاري بالأدب. لكن الحديث صحيح بايش؟ بشواهده. نعم. وفيه بيان العلة في إطفاء النار، يعني الحديث الأول قال اتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، ما ذكر العلة، لكن ذكرها في الحديث الثاني. قال فإن الفويسقة تظلم على أهل النار. قال فيه قال فإذا أنتم فأطفوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. هذه العلة يقول النووي إن خيف حريق بسببها دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما قال فظاهر لا بأس بها، مثل اللمبات الآن الأنوار ما فيها خطر. والخمرة يعني سجادة من سعف النخل على قدر مصلي، وأحيانا تكون على قدر جبهته. هذا ما مقدار ما يضر رجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو قال سيدي خص من النبات وغيره. سميت خمرة لأنها خيوطها مستورة بسعفها. ذكر أن قد تطلق الخمرة على الكبير، ذكر في حياة الحيوان الخمرة السجادة التي يسجد عليها المصلي سميت بذلك لأنها تخمر الوجه. قولوا فأحرقت الفأرة، أقرأ قولوا فأحرقت أحسن عليك. قوله فأحرقت الفأرة منها أي من الخمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه أي الفأرة على هذا أي الفعل. وفأرة البيت هي الفويسقة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، وأصل الفسق الخروج عن الاستقامة والجور، وبه سمي العاصي فاسقا، وإنما سميت به الحيوانات فواسق على الاستعارة لخبثهن، وقيل لخروجهن عن الحرمة في الحل والحرم، أي لا حرمة لهن بحال. وروى الطحاوي في أحكام القرآن بإسناده عن يزيد بن أبي نعيم أنه سأل أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لما سميت الفأرة الفويسقة، فقال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد أخذت فأرة فتيلة السراج لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فقام إليها وقتلها وأحل قتلها للحلال والمحرم. ذكره العلامة الدميري. لحسي لك المزي أو نقل إبرسلان عن المزي في تهذيب الكمال قال هذا عجب من المنذري، لأن عمرو بن طلحة هذا هو عمرو بن حماد بن طلحة ينسب إلى أبيه تارة وإلى جده أخرى، فلما نسبه أبو داود إلى جده ظن المنذري أنه المنسوب إلى أبيه. نسبه إلى وده نسبه إلى جده. قال إيش؟ هو هنا قال المنذري في إسناد عمرو بن طلحة ولم نجد له ذكرا فيما رأيناه من كتبهم، وإن كان هو عمرو بن طلحة وقع فيه تصحيف. استدرك عليه المزي فقال هذا عجب من المنذري، لأن عمرو بن طلحة هذا هو عمرو بن حماد بن طلحة، طلحة جده، نعم، ينسب إلى أبيه تارة وإلى جده أخرى، فلما نسبه أبو داود إلى جده ظن المنذري أنه منسوب إلى أبيه، وأعجب من هذا أن عمر بن طلحة الذي ذكره ليس من رجال أبي داود. عمر؟ أي نعم، قال في نسخ عمر أو عمر وفي النسخ وهو خطأ، فهو عمر بن طلحة الذي ذكره المنذر. وقع فيه تصحيف. أي نعم. قول وهي إيش؟ أي نعم. طبقة. أي نعم. كيف وهي طبقة؟ لا أحتج بحديثه. وهي طبقة إيش؟ عندنا في المختصر المنذري أحسن عليكم قال سقط في سقط، وإن كان هو عمر بن طلحة وقع فيه تصحيف وهي طبقته ولا يحتج بحديثه. طبقة وش معنى طبقة؟ يعني طبقة يعني طبقة المحدثين لا يحتج بحديثهم. لا قصد ها؟ يقصد يعني أن هذا المذكور في السند هي طبقة عمر بن طلحة. إيه طبقة من الرواة لا يحتج بحديث. المقصود أن الحديث هي العلة، إذا وجدت العلة فيجب الإطفاء، وإذا انتفت العلة سال المحذور. في الأنوار الآن العلة مأمونة الآن تبقى، وما يخشى منه من دفايات وما أشبهها في خطر، إما بعضها خطر على كتم النفس أو غيرها، فإنه يجب إطفاؤه. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر كلام المنذر فيما نقله الشارح قال كان لوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته مخالفا ولا دية له، لكن عندنا في الطبعة المحققة المختصر المنذري بدل ولا دية له ولأدبه تاركا، ولأدبه كان تصحيح، وكذلك عند ابن بطال ولأدبه بدل ولا دية له، والكتابة واحدة، كذلك عند ابن بطال في شرحه ونقل منه ولا أدب له ولأدبه تاركا، كان هو الأقرب. مسألة الدية ما فيه ما لها، نبه على المنذر من هذا هو ابن رسلان، ولكن المحقق ابن رسلان نقلا عن المزي في التهذيب، عن المزي لا ايه، ولكن المحقق الأحصي عليك تعقبه فقال لا أدري هذه الصورة التي يقدمها السياق وهم من الشارح أم من صنيع النساخ، حيث أن هذه الفقرة التي صدرها بالعزو إلى تهذيب الكمال للحافظ المنذري هي في الحقيقة في كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح. هي في أحسن الله عليك، هي في الحقيقة في كتاب كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح لشيخه صدر الدين المناوي، يذكر أنه نبه المزي في التهذيب على أن عمر بن حماد بن طلحة القناد ينسب إلى أبيه وإلى جده. ثم ذكر يعني خطأ آخر كذلك في الشرح. يعني هو استدرك هذا المحقق على إيش؟ على يعني إما على المصنع إما على الشارح اللي هو ابن رسلان أو على النسخ على الأقل الموجودة، لأنه في النسخ أو فيما ذكره ابن رسلان أن القائل هو المزي. طيب في الصحيح، ولكن في الحقيقة أن المستدرك هو صدر الدين المناوي. طيب رجع المزي. المزي فقط نبه على أي المزي فقط نبه على أن عمر بن طلحة ينسب إلى أبيه بس هذا موجود في المزي. أي نعم. وأما لهذا الاستدراك التعقب من كلام على كلام المحقق من كلام صدر الدين المناوي. صحيح يعني تعقوب صحيح. نعم. يعني كيف تخفى هذا على المنذرين؟ نعم بوفقة الحية. نعم باب في قتل الحيات. صلى الله عليك. باب في قتل الحيات. حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. سكت عنه المنذري. سكت. نعم. قال شعيب صحيح لغيره وهذا إسناد جيد. صحيح. نعم صحيح لغيره وهذا إسناد جيد. ابن عجلان وهو محمد وأبوه صدوقان، وقد سمعه محمد بن عجلان من أبيه ومن بكير بن عبد الله بن الأشج. وسمعه عجلان من أبيه. نعم وقد سمعه محمد بن عجلان من أبيه ومن بكير بن عبد الله بن الأشج عن أبيه، وصرح بالسماع من أبيه عند أحمد، فالطريقان محفوظان والله أعلم. وصرح صلى الله عليك وصرح بالسماع من أبيه عند أحمد فالطريقان محفوظان والله أعلم. ولهذا قال الدارقطني في العلل: لعل محمد بن عجلان سمعه عن أبيه ثم استثبته من بكير بن أشج. كيف استثبته؟ ما يكتفي بسمع من أبيه، يعني زي التأكيد له فيه شيخان على أنه صرح بالسماع عن أبيه وصرح بالسماع عن بكير بن عبد الله بن أشج. طيب كيف يستثبت وقسم من أبيه؟ العلو ما اكتفى، ما علو يعني زيادة أو متابع، زيادة تتبع. طيب الحديث فيه إيش؟ فيها أنه ينبغي قتل الحيات ولا يتركنا مسالمة لهن، ولهذا قال: ما سلمناهن منذ حاربناهن، ومن ترك شيئا من ذلك منهن خيفة فليس منا. هذا وعيد شديد يدل على من الكبائر، أن من تركها خيفة يبقى تفسير الخيفة، خيفة من أي شيء، يعني لخوف ضرر منها أو من صاحبها، فليس منا أي مقتدي بسنتنا على خير طريقتنا. هذا عند العلماء ما يفسر وليس منا، يترك حتى يكون له وقع في التخويف، هذا يدل على من الكبائر. شو كلام الشارح؟ ما سلمناهن خلاص الشر. أحسن الله عليك. قوله ما سلمناهن أي ما صالحنا الحيات منذ حاربناهن، أي منذ وقع بيننا وبينهن الحرب، فإن المحاربة والمعاداة بين الحية والإنسان جبلية، لأن كل منهما مجبول على طلب قتل الآخر. وقيل أراد العداوة التي بينها وبين آدم عليه السلام على ما يقال، إن إبليس قصد دخول الجنة فمنعه الخزنة فأدخلته الحية فيها، فوسوس لآدم وحواء حتى أكل من الشجرة المنهية فأخرج عنها، قاله القاري. طيب وين السند من أخبار بني إسرائيل هذه؟ أو ها أين ما يحتاج إلى، أقول يحتاج إلى سند. قال بينه العداوة اللي بينه وبين آدم على ما يقال، إن إبليس قصد دخول الجنة فمنعته الخزنة فأدخلته الحية، في الدليل على هذا؟ ما في دليل. نعم حصل عليك. قوله ومن ترك شيئا منهن، أي من ترك التعرض لهن خيفة، أي لخوف ضرر منها أو من صاحبها، فليس منا، أي من المقتدين بسنتنا الآخذين بطريقتنا. ولعل المراد ما لا تظهر فيه علامة أن يكون جنيا. قولها ليس منا أي المقتدين بسنتنا الآخذين بطريقتنا، هذا تأويل، هذا تأويل، والأولى أن يقال أن هذا يدل على الكبائر. يبقى أنه قد قد يكون المؤمن ضعيف ويخشى من ضررها فيتركها. في الحديث الذي بعده من خاف فأرهن، معروف أنا أمر بالقتل فمن خاف فأرهن، وكذلك في الحديث الذي بعده نفس الشيء، فيه النهي، فيه أنه من ترك أن ترك قتلا وكبائر. نعم حديث بعد. نعم صلى الله عليك. حدثنا عبد الحميد بن بيان السكري عن إسحاق بن يوسف عن شريك عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. قال المنذري بسند الشريك، شريك فيه ضعف، قال المنذري وأخرجه النسائي. نعم ايش قال شعيب؟ قال الله يحسن إليك شعيب شفي شريك. نعم حديث صحيح وهذا اسناد ضعيف، شريك وهو ابن عبد الله النخعي سيء الحفظ، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا شيئا يسيرا. وقد عبد الله ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه إلا شيئا يسيرا، وقد روي من وجه آخر صحيح كما سيأتي: اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف أثرهن فليس مني، مثل الحديث السابق. نعم فليس مني، يعني على أن تركها من الكبائر، لكن يبقى أن إنه قد يكون عنده ضعف ما يستطيع قتله، فكيف يكون عليه الوعيد؟ طيب كلام الشارع السكري بضم السين وتشديد الكاف منسوب إلى بيع السكر وشرائه وعمله، قاله المقدسي في الأنساب. قوله اقتلوا الحيات كلهن ظاهر في قتل أنواع الحيات كلها وفي حياة الحيوان، وما كان منها في البيوت لا يقتل حتى ينذر 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه 3 أيام. جاء في بعض الحديث 3 مرات، قد تكون 3 مرات في يوم أو في أيام 3. صلى الله عليك. حمل بعض العلماء ذلك على المدينة وحدها، والصحيح أنه عام في كل بلد لا يقتل حتى ينذر. واختلف العلماء في الإنذار، هل هو 3 أيام أو 3 مرات، والأول عليه الجمهور. 3 أيام. نعم. أحسن الله إليك. وكيفية ذلك أن يقول أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان عليهما السلام أن لا تبدون ولا تؤذون. لا تبدون، لا تظهرون. ألا تبدون ولا تؤذون. أن لا تبدون ولا تؤذون. قوله ثأرهن أي انتقامهن، الثأر هو الدم والانتقام، والمعنى مخافة أن يكون لهن صاحب يطلب ثأرها. قد جرت العالة على نهج الجاهلية بأن يقال لا تقتلوا الحيات فإنكم لو قتلتم لجاء زوجها ويلسعكم للانتقام، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول والاعتقاد كذا في المرقاة. يعني إذا كان على هذا الاعتقاد فمن خاف ثأرهن فليس من الإنسان فكانت تكبر كبيرة، وليس من خاف منها منها ذاتها، وإنما الخوف من ثأره. أما إذا كان عنده ضعف ولا يستطيع هذا قد لا يكون داخلا في هذا، لكن عنده قوة ويستطيع لكن خاف من ثأرها أو منها، هذا هو عليه الوعيد. في بعض الناس يقولون بعض الناس يعني عندهم شعوذة وما يعملون بالحيات بعضهم يقول عنده قراءة أو قراءة الحيات ثم يأخذها ولا يبالي بالحيات ولا تؤذيه. بعضهم يخرجون في النزهة ويصير معهم شخص يعني عنده شعوذة ويأخذ الحية ويدور بها عليهم ويأخذها ولا تؤذيه. ما أدري، بعضهم يقول هناك قراءة كان قراءة شعوذة يقرأها عليها ولا تؤذيه. تعلمون هذا أحد يعمل هذا؟ ها؟ وكذلك العقرب كلها، العقرب وغيرها، العقرب والحيات كلها. سموه الحاوي عندنا. الحاوي؟ إيش معنى؟ طلع الثعابين. ها؟ طلع الثعابين، كل مكان طلع الثعابين من البيت. طلعهم من حفر وماذا يعمل هو؟ ها؟ عنده شعوذة لكن ما أدري كيف. هل هو نوع من السحر أو من يعني ما تؤذيه؟ سل ما تؤذيه؟ ليست إيش؟ بعض الحيات ليست سامة، ليس فيها سم. وبعضهم ينزعون منها السم. ينزع أسنانها. وإذا أعطى أنزع أسنانها ما تؤذي؟ ما تطلع سم. ها؟ ما تطلع. يروضونها ما تطلع سم. يعني حتى إن عضت لا تؤذي. إيه هذا يلعبون بها. طيب كيف يأخذها وهي فيها سم؟ كيف؟ كيف يطلع؟ طلعه إذا أخذها تلسعه. إذا مسكها الله سليك يضغط على رأسها ويجعله في كوب أو شيء فتخرج السم من أسنانها الله سليك. فتخرج السم من أسنانها فينزل في الكوب. فينزع. فهذه طريقة نزعهم للسم الله سليك. يعني يضرب على رأسها. يمسك رأسها ويضعه في كوب بحيث إنه الأسنان تمسك في الكوب فتخرج السم. ما يبقى معها سم. انتهى السم. ثم تحتاج وقت إلى أن والأسنان تبقى ولا ينزعها؟ يعني بهالطريقة هذه تبقى الأسنان، ولكن بعضهم يكسر أصلا الأسنان. يعني ما في شعوذة في هذا؟ على حسب. ها؟ على حسب. بعضهم في عندهم شعوذة. بعضهم الله يحسن إليك تصير عنده مثل المناعة من كثر ما لسع من فرط ما لسع لسعات كثيرة في حياته. تصير عنده مثل المناعة بحيث إنه إذا لسع حتى وفيها سم خلاص جسده تعود على بعضهم أظن أو بعضهم إنه يأكل شيء من السم في الصغر أو يعطونه شيء من السم. يتعود جسده شيئا فشيئا على السم. رب الحياة أنا هذا هو الظاهر مأمور بقتلها كيف يربيها وقال أنها تباع الحين بعضهم يبيعون الحياة يربونها إيش يستفيد لماذا السم يدون يعني في يستخدم في بعض الأدوية السم الأفعى طب هو الآن وزال السم الحين وأخذها وزال السم لا هو هذا السم نفسه يستخرج الصيادلة يعني يستنفعون يعني يستخدمونه في صنع بعض الأدوية لكن هذا قد هذا إذا كان نسبة يسيرة في السم مغمورة مثل الخمر الآن الكلوني الآن إذا كان نسبة يسيرة السم مغمورة بس هذا خالف نهي الرسول عليه الصلاة والسلام هي بعضهم يلعب بها ويرقصها هذا يعزف لها معروف هي معروف هذا بعض الناس يلعبون بها ويخيفون بها من حولهم لكن كانها أنواع معينة هي التي تستجيب لهم أو شيء الحين بعض تسيب بعض لا تسيب ما أدري والله هل من جن هذه ها وش الطريقة اللي يمسك منو فيه ما يستطيع إيش؟ ها؟ إيه؟ ما تعض؟ ما تقدر؟ ها؟ إيه؟ إيه بس هذا الرسول ما سلمهن هذا ليس ضد المسالمة من حرمهن. نعم. يأخذها ويربيها ها أو يخفي بها الناس هذا بينه وبين حرب الآن كيف يسالمها هذا سالمها خالف. هذا الوعد الشديد داخل بقولي فليس منا فليس مني فليس منا أو فليس مني ها اعتقاد لا بس والرسول صلى الله عليه وسلم الحديث عام قال حق بين وبين حق وكونه أخذها أنا هذا مسالم له سواء اعتقد أو ما اعتقد سالمها خالف قول النبي إن حاربناهن فأخذها ضد الحرب أخذها تربيتها ضد الحرب ولو عام سنة ما خصص شيء. بعضها تؤكل الآن وجبات. تؤكل؟ ما يأكلها أهل الإسلام. ما حرم. هذه يأكلونها عندهم بالجزائر يقول يأكلونها. ويسلخونها ويبقى شيء. نعم بعض الحيات كبار. كايش؟ كالسخلة أو كالشاة. يسلخونها ويأكلونها. يقول على مثل ما مالك أنها أنه لا بأس به ليست بحرام يعني يقطعون بعض شبر من الرأس ها ويقطعون هذا الجزء شبر من الرأس هذا يقطع لا الرأس كافي وشبر الرأس فيه رأس فيه سم. ثم شبر رأس ثم شبر ويقطع ثم الباقي هذا. يعني الشبر يعني فيه سم. كانوا يتحاشون. ثم يكون الباقي. حتى الكفار كذا. ها. في الصين هكذا يصنعون يمسكون الرأس ثم شبر. أنا يأكلون في الصين. يجعلونه في الوجبات. أي نعم. ها. ها. إيه. الصين يعني. خاصة بالصين وغيرهم. المقصود أن الحديث فيها أنه أنها حرب لنا فلا يجوز إبقاؤها، معناه يجب قتلها، وهذا ينافي الأكل أيضا لأنها مستخبثة وسامة. المحرمات منها ما هو مستخبث فهي من المستخبثات ومن ذوات السموم، فلا يجوز أكلها ولا يجوز تربيتها لأن هذا فيه مسالمة لها، وهي حرب لنا. طيب بعد الحديث البعده صلى الله عليك. ها ما يكون ايش؟ نعم كذا لا يصير فيه اجتمع فيها عدد من التحريم، انها مستخبثه وانها لا تلعب ولأنها حرب لنا. نعم ذوات السموم. نعم صلى الله عليك. نعم حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن مسلم قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات بخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن. نعم وهذا الحديث الثالث كذلك فيه الوعيد الشديد على من تركهن وأن هذا من الكبائر، قل فليس منا يدل على أن من سالمها فقد ارتكب كبيرة، تركها مخافة لها مخافة فليس منا، وقل ما سالمناهن منذ حاربهن وأنها حرب لنا فلا يجوز إبقاؤها. نعم متى إذا كان نعم في البيوت سيأتي الحديث بعد هذا. الجنة التي تكون في البيوت، البيوت هي التي ما كانت في البيوت، أما ما كانت في الصحاري وفي الأبار وفي غيرها فليس. أي نوع في البيت؟ نعم هذا هو الظاهر، ما وجدت في البيت تخشى أن تكون جنان البيوت، تسمى جنان البيوت هذا عام جميع البيوت، قال بعضهم أنه خاصة ببيوت المدينة وجمهور على أنه عام. الحديث الله يحسنك قال عنه شعيب إسناده صحيح قال منذري ولم يجزم موسى بن مسلم الراوي عن عكرمة بأن عكرمة رفعه قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى فيما أظن قال اسم إلى ابن عباس شو قال شعيب وش قال عليه شعيب قال إسناده صحيح صحاح ولا الباني بقى الباني نسخة طائف تحقيق من تحقيق أبو طاهر طيب ما دل على ما دل عليه الحديث السابق بأنها حرب لنا ولا نسالمها وأن من سالمها فقد ارتكب كبيرة ومن تركها مخافة. نعم الحديث بعده صلى الله عليك. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن موسى الطحان قال حدثنا عبد الرحمن بن سابط عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها من هذه الجنان يعني الحياة الصغار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن. قال المنذر في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس بن عبد المطلب نظر والأظهر أنه مرسل. إيش قال المنذر في سماع؟ في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس بن عبد المطلب نظر والأظهر أنه مرسل. يعني لم أسمعه، يعني منقطع. قال شعيب رجاله ثقات. رجال ثقات. لكن قال المنذري، ونقل كلام المنذري. قال وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن عبيد الطنافسي عن موسى الطحان عن عبد الرحمن بن سابط قال أراد بنو العباس رضي الله عنهم أن يكنسوا زمزم فقالوا يا رسول الله الحديث. إيش هذا؟ قال شعيب. وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن عبيد الطنافسي عن موسى الطحان عن عبد الرحمن بن سابط قال أراد بنو العباس رضي الله عنهم أن يكنسوا زمزم فقالوا يا رسول الله الحديث، وهذا يؤيد ما استظهره المنذري. إنه إيش؟ المنذري قال في سماع عبد الرحمن بن سابط نظر والأظهر أنه مرسل. كيف يؤيد؟ أعد. قال الله سليك. فاكي. أخرج الفاكي في أخبار مكة عن محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن عبيد الطنافسي عن موسى الطحان عن عبد الرحمن بن سابط قال أراد بنو العباس رضي الله عنهم أن يكنسوا زمزم فقالوا يا رسول الله. هو ما حضر الحادثة. ما في العباس. إيه لا، هو ما حضر الحادثة أصلا. هو ما حضر الحادثة، إنهم قال أراد بنو العباس فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو مرسل. أراد بنو العباس أن يكنسوا زمزم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما حدث عنهم، ما قال عن بني العباس. قال وهذا يؤيد ما استظهره المنذري. يعني أنا الصحيح أنه ما سمع. إيه نعم. والشيخ الألباني قال صحيح إن كان سابط، إن كان ابن سابط سمع من ابن العباس، من ابن العباس. صحيح. من العباس. نعم. إن كان. إيه نعم. علقه على هذا الثبوت. في شك. يعني يكون منقطع الحديث، يكون ضعيف، لكن تأتي الحديث الأخرى له شواهد تشهد له. شوف كيف قال، أقرأ الشرح. قالوا لي حصل عليك. قوله أن نكنس زمزم من باب نصر وضرب، أي نصفي زمزم ونخرج منها الكناس وهي بالضم ما يكنس، وهي نكنس ننصر من باب نصر، نكنس أو نكنس ضرب يضرب نصر نكنس نكنس نكنس ها نعم نصر يضرب نكنس يكنس أو نكس نكنس نكس يكنس ضرب يضرب نعم نكس نكنس وهي بالضم الكناس نعم نعم يكنس وهي الزبالة والسباطة نعم. قوله وإن فيها أي في بئر زمزم من هذه الجنان بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان كحيطان وحائط، ومن هذه تبعيضية منصوبة على أنها اسم إن، أي إن فيها بعض هذه الحيتان بعض هذه الجنان، يعني أي يريد العباس رضي الله عنه بالجنان. يريد العباس أي في قوله يعني الحياة الصغار في المتن، يعني هنا العباس رضي الله عنه يريد بذلك الحياة الصغار. يريد العباس أي شيء؟ أن الجنان المراد بها الحياة الصغار. الجنان. قال طيب يشهد الحديث اللي بعده اقتل الحياة. نعم الحديث الأخرى يعني تشهد له يكون صاحب الشواهد. إيش قال الشعيب؟ قال استظهر في الأخير أو قوى ما استظهره المنذري الإرسال. قوى ما استظهره المنذري الإرسال. ما استظهره؟ قال رجاله ثقات، لكن قال المنذري كذا، ثم ذكر رواية الفاكهي التي تؤيد قول المنذري، وقال في الآخر وهذا يؤيد ما استظهره المنذري يعني الإرسال. ما يخالف مرسل، لكن له شواهد. الأمر قتل الحياة، الحديث السابق قتل الحياة ثم قتلوا الحياة، ما يكون شاهد له. كيف غفل شعيب عن هذا؟ هذا يقول صحهم بشواهده. قتلوا الحياة الحديث السابق، حديث مسعود وكذلك حديث أبي هريرة الحديث الأول كل تشهد له يعني كل صاحب شواهد للمرفوع شاهد للمرفوع شاهد المرفوع نعم نعم إذا قلنا أنه يعني منقطع يكون العمدة على الحديث السابق يقول هذا شاهد نعم. العمدة على حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود طيب الحديث اللي بعده صلى الله عليك حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات وذا الطفتين أو وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتبسان البصر ويسقطان الحبل قال وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت قال المنذر والحديث وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه طيب هذا العبد على هذا الحديث الحديث السابق يكون الحديث السابق شاهد الحديث المنقطع هذا في الصحيحين وذي الطفيتين هذا له فيه نقطتان في ظهره والأبتر قصير الذنب هذا نوع من الحيات يقتلان على كل حال لماذا؟ لأنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحمل يعني أن الإنسان إذا نظر إليه يعمى والعياذ بالله إذا نظر هذا النوع من الحيتين تعميه تطمس البصر وتستسقط الحمل الحمل إذا نظر إليه سقط حملها والشخص إذا نظر إليه طمس بصره أعوذ بالله يعني ضرر عظيم فإنهما إيش يلتمسان البصر وفي اللفظ الآخر يطمسان البصر ويسقطان الحمل اقتلوا الحيات اقتلوا الحيات وذا الطفيتين بالخصوص في ظهره نقطتان والأبتر قصير فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحمل أما ما في البيوت فلا ولهذا كان عبد الله يقتل كل حية وجدها فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد الحية يعني في البيوت فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت يعني حتى إيش حتى تنذر ثلاث مرات ثلاثة أيام ها؟ قتلها بالصلاة إذا كانت في البيوت تشمل العام ولا خاص في البيوت قد تكون من جنان البيوت لابد أن ينذرها ثلاثة أيام فإن خرجت بعد ذلك قتلها إذا كان في الصلاة الصلاة أو غير الصلاة لا يقتل في البيوت اللي في البيوت ما تقتل حتى تنذر خشية أن تكون من الجن من جنان البيوت ينذرها ثلاثة أيام أو ثلاث مرات فإن خرجت بعد ذلك قتلها ما في الأبار ما أذكر في استثناء في الأبار ما في استثناء إلا في البيوت فقط ها؟ قصة عباس كبير. إيه في البيت هذا في البيت لكن في الآبار ما في. ها؟ في بئر أبصر أبو لبابة وهو يطارد حية. لا من قبل. ها؟ المرسل بس مرسل ما صح. كسر زمزم اللي من هذه الجنان من جنة. مش يعني زمزم ملحقة بالبيوت أقول بيوت في وسط البيوت ما ليس في الصحراء زمزم نعم بئر هذا في وسط البيوت يعني الحرم والبيوت من حوله الحديث لم يصح. وأي حديث؟ حديث العباس حجز بئر زمزم. ها؟ بئر زمزم. إيه نعم. مرسل نعم. مرسل. طيب. شوف الكلام كلام عليه. قوله اقتلوا الحيات. حسن عليك. قوله اقتلوا الحيات أي كلها كلها عموما. قال القرطبي الأمر في ذلك للإرشاد. نعم للإرشاد. طيب يعني مستحباب، لكن يعارض هذا أنه قال الأصل الأمر الوجوب. كذلك هذا الحديث السابق ليس منا من ترك. نعم قوله ليس منا يدل على الأمر ليس منهم الوجوب. نعم المستحباب. نعم هذا كلام القرطبي. نعم صلى الله عليك. نعم ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه. واقتلوا خصوصا ذا الطفيتين بضم الطاء المهملة وسكون الفاء أي صاحبهما، وهي حية خبيثة على ظهرها خطان أسودان كالطفيتين. والطفية بالضم على ما وقع في القاموس خوصة المقل، والخوص بالضم ورق النخل الواحدة بها، والمقل بالضم صمغ شجرة قاله القاري. وقال في النهاية الطفية خوصة المقل في الأصل وجمعها طفي. شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل والأبطر بالنصب عطفا على ذا، قيل هو الذي يشبه المقطوع الذنب لقصر ذنبه وهو من أخبث ما يكون من الحيات. قوله فإنهما يلتمسان أي يخطفان ويطمسان البصر أي بمجرد النظر إليهما لخاصية السمية في بصرهما. والعياذ بالله ببصرهم في خاصية، إذا نظر إليها الإنسان طمس بصره، وإذا نظر إلى الحامل أسقطت حملها، السمية الخاصة بهنا. وقيل معناه أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. إيش؟ وقيل إنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. لا القول الأول هو المعروف مجرد النظر. في فائدة برسلان في الموضع قوله فيه تأويلان، قوله فإنهما يلتمسان البصر فيه تأويلان، أحدهما يخطفان البصر ويطمسانه بدليل رواية البخاري فإنهما يطمسان البصر. وفي رواية له لا تقتل الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر، يعني بمجرد نظرهما إليه خاصية جعلها الله في بصرهما إذا وقع على نظر آدمي. ثم قال ولا يستبعد هذه الخاصية، فقد ذكر ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين أن بعراق العجم أنواع من الحيات تهلك الرائي لها بنفس رؤيتها. أن بعراق العجم أنواع من الحيات تهلك الرائي لها بنفس رؤيتها، ومنها نوع يهلك بالمرور على طريقها. وقال غيره منها نوع يسمى الناظر إذا وقع بصرها على عين الإنسان مات من ساعته. أعوذ بالله. صلى الله السلام عليه. صلى الله عليك. الحبل. قوله الحبل بفتحتين أي الجنين عند النظر إليهما بالخاصية السمية أو من الخوف الناشئ منهما لبعض الأشخاص. قال سالم وكان عبد الله بن عمر فأبصره بالضمير المنصوب إلى عبد الله أبو لبابة بضم اللام الأنصار المدني اسمه بشير. وقيل رفاعة بن عبد المنذر صحابي مشهور وكان أحد النقباء وعاش إلى خلافة علي كذا في التقريب. زيد بن الخطاب هو عم عبد الله، وهو أي عبد الله يطارد من باب المفاعلة للمغالبة أو المبالغة أي يطرد يعني يتبعها طلبا لقتلها. فقال أبو لبابة عن ذوات البيوت أي صواحبها. وفي مرقاة الصعود قيل إنه عام في جميع البيوت، وعن مالك تخصيصه ببيوت المدينة وهو المختار. وقيل تختص ببيوت المدن دون غيرها، وعلى كل حال فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار. وروى التلمذي أنها الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. انتهى. هذه يعني جنة البيوت تكون دقيقة كأنها فضة، هل تخشى أن تكون من الجن؟ على كل حال لا أن تنذر في جميع البيوت احتياط. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بيوت النساء، يعني ما في بطون النساء. والأبتر لا يستثنى، يقتلان في البيوت وفي الصحاري وفي كل مكان، إنما الذي يستثنى ما عدا الطفيتين والأبتر. إذا كان في البيوت كما على ما جاء في الحديث ينذر ثلاث مرات في ثلاثة أيام أو ثلاث مرات في يوم واحد. أما للطفيتين والأبثر فلا ينذران بل يقتلان في البيوت وفي غيرها، لأنهما شدة ضررهما، لأنهما يخطفان البصر ويطرحان ما بطن النساء. نعم، إيش قال عليه؟ قال المنذري حديث أخرجه البخاري ومسلم. طول الجنان يعني تكون في البيوت. طيب الحديث بعده. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما وجد بعد ذلك، يعني بعدما حدثه أبو لبابة، حية في داره فأمر بها فأخرجت، يعني إلى البقيع. يعني ما قتله. قال الحديث سكت عنه المنذري وقال شعيب إسناده صحيح. ها؟ أخرجها. ما أصابها ضرر. أمر ابن عمر بها بالحية. الحديث سكت عنه المنذري. وش قال عليه؟ قال إسناده صحيح. طيب. بعده. صلى الله عليك. حدثنا ابن السرحي وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته. يعني رجعت رأيتها الحية بعد أي بعدما أخذت المخيط. قال المنذري. قال المنذري قال بعضهم يحتمل أن تكون عالة الأذية في المرة الثانية، ويحتمل أن تكون مؤمنة تحرمت به وتبركت بجواره. انتهى. تحرمت به؟ كيف تحرمت؟ تبركت بجواره ماشي لك، ما تحرمت. يحتمل أن تكون عادة الأذية. بس كيف تبرك بجوار عبد الله بن عمر يعني؟ يحتمل إيه، لأن الصحابي ترجو البركة بجواره. يعني لكن قلت تحرمت به. الوقاية. طيب الوقاية هي اللي جاية، تجلس في مكانها لا تأتي. تحرمت به، كيف تطلب الحرمة وأنها في البيت لا تقتل يعني؟ وأخرجها. قال بعض ثم تكون عادة الذي. ما أنذرها. يخرجها ثانية مرة ثانية ولا ينذرها. إذا أخرجها ما أصابها بسوما، لكن كيف تجلس له يأخذها ويخرجها؟ يمسك رأسها يعني؟ العامل كيف؟ العامل ما يستطيع. هذه من جنة البوس، تخرج فيها من الجنة. وهذا صحيح، وقد حتى تكون بعض القطط، قد تكون قطة من الجن تحرج ولا تأتي. تصور. هنا على حسن. في البيوت تسوية لا بس، لكن ما في خوف في خارج البيوت. ما في خوف مش الإشكال. من أذية هي، أما من أذية غيري هذا أعتقد الجاهلية كما ذكر. طيب إذا كان يعني هذا الخوف لا يترتب عليه شيء، بمعنى أنه يخاف ويستعيد بالله من شره، يعني يأتي بالأوراد الشرعية. أما إذا كان يخاف معه خوف يعتقد أنها تضره بنفسها هذا أو سبب، هذا من الشرك، ليس وجودها سبب، موجودة في كل الأزمان، لكن كونه إذا كان يعني يخاف من شرها ويستعيذ بالله من شرها يقرأ الأوراد الشرعية هذا مطلوب. نعم بعده. حصل عليك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودونه، فخرجنا من عنده فلقينا صاحبا لنا وهو يريد أن يدخل عليه. فلقينا صاحبا وفيها نسخة فلقينا صاحب. نعم. نعم. وهو يريد أن يدخل عليه فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. قال المنذري في إسناده رجل مجهول. في إسناده رجل مجهول. نعم. أنه انطلق هو صاحب له، يعني الصاحب هذا المجهول اللي هو الراوي عن أبي سعيد. ها؟ الراوي عن أبي سعيد صاحب له إلى أبي سعيد يعودونه، فلقينا صاحب لنا وهو يريد أن يدخل عليه فأخبرنا أن الصاحب هذا أنه سمع أبا سعيد، قالوا فأخبرنا أن الصاحب. نعم. الصاحب مجهول. شكال أشعير كذلك في إسناده ضعيف لجهالة الراوي. و عن أبي سعيد الألباني ضعيف نسخات إذا أنا منقطع. إيش هذا الحديث؟ حدثني أبي أنه انطلق محمد بن أبي يحيى. سمي شيخ حدثنا مسدد. نعم. قال حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودونه. نعم. فخرجنا من عنده فلقينا صاحبا لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهوام من الجن، فمن رأى في بيته شيئا فليحرج عليه 3 مرات، فإن عاد فليقتله فإنه شيطان. قولوا إن الهوام من الجن هذا فيه نكارة وخالف الحديث الأخرى، الحديث الأخرى خاصة بالحيات ليس في جميع الهوام. طيب اقرأ الشرق. انطلق هو أي والد محمد. قوله انطلق هو أي والد محمد وهو أبو يحيى وصاحب له أي لأبي يحيى، يعودونه بصيغة الجمع تغليبا، وفي بعض النسخ يعودانه بصيغة التثنية والضمير المنصوب إلى أبي سعيد. قال أبو علي فخرجنا من عنده. أبو علي من هذا أبو علي؟ قال كذا في الهندية وأظنه خطأ. قال المحقق كذا في الهندية وأظنه خطأ والصواب والله أعلم. قال أبو يحيى. قال أبو يحيى. عندنا أبو يحيى. ها؟ اللي عندي أبو علي. ما أدري. في أبو يحيى. قال أبو يحيى عن محمد بن أبي يحيى. قال حدثني أبي. أبوه هو أبو يحيى. قال أبو يحيى صواب إيش؟ أبو يحيى. قال صواب والله أعلم أنها أبو يحيى. من يقولها؟ شيخ مشهور. ها؟ محقق الطبعة. مشهور بن حسن. طيب خرج من عنده. نعم. فخرج من عنده أي من عندي أبي سعيد أنا ومن كان عنده بعدما دخلنا عليه، غير صاحب الذي كان يريد الدخول عليه أيضا، فإنه دخل عليه بعدي كما يدل عليه السياق، وهو قوله فلقينا صاحبا لنا وهو يريد أن يدخل عليه، أي على أبي سعيد للعيادة بعد خروجي من عنده. فأقبلنا أي توجهنا إلى المسجد، فجاء صاحبي. قوله إن الهوام جمع هامة مثل دابة ودواب، والهامة ما له سم يقتل كالحية، وهو المراد هاهنا، وقد تطلق على ما لا يقتل كالحشرات. قوله في بيته شيئا أي أحدا تصور بصورة شيء من الحيات، فليحرج من التحريج بمعنى التضييق بأن يقول لهن أنتن في حرج وضيق إن عدتن إلينا، فلا تلومننا أن نضيق عليكن بالتتبع والطرد والقتل. كذا في النهاية وفتح الودود. إذا كان الهوام يعني ما له سم صار حكم الحي، لكن الحديث ضعيف ولم تعل الحديث الأخرى الصحيحة. طيب نقف على الحديث الطويل هنا. هذا إن شاء الله عندنا الدرس الشهري بعد المغرب على شهر البخاري ومسلم، الدرس الشهري في أول ربع من كل شهر. نعم إن شاء الله بمشيئة الله، وفق الله جميع طاعته وثبت جميع وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.